لا يستندون فيه على ما جاء من عند الله، وإنما يتبعون فيه إملاء الشيطان، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وحرمنا على اليهود ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام، وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورهما أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم كالإلية والجنب، وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم، وإنا لصادقون في كل ما نخبر به. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك أيها الرسول ولم يصدقوا بما جئت به من ربك فقل ترغيبا لهم: ربكم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته بكم إمهاله لكم وعدم معاجلته لكم بالعذاب، وقل لهم تحذيرا لهم: إن عذابه لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والآثام. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة إشراكهم بالله: لو شاء الله ألا نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا به، ولو شاء الله ألا نحرم ما حرمناه على أنفسنا لما حرمناه. وبمثل حجتهم الداحضة كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين: لو شاء الله ألا نكذب بهم لما كذبنا بهم، واستمروا على هذا التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله؟ فمجرد وقوع ذلك منكم ليس دليلا على رضاه عنكم، إنكم لا تتبعون في ذلك إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما أنتم إلا تكذبون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل أيها الرسول للمشركين: إن لم تكن لكم حجج إلا هذه الحجج الواهية، فإن لله الحجة القاطعة التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونها وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها، فلو شاء الله توفيقكم جميعا للحق أيها المشركون لوفقكم له. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله